بعد إن شاء الله يومين شيخنا الكريم نستقبل شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا هذه الأيام المباركة وأن يكتبنا فيها من المرحومين المغفور لهم المعتقين من النار، ونسأل سبحانه وتعالى يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا الكريم، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بكيفية استقبال المسلم لهذا الموسم العظيم شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل على عباده ورحمته وحكمته أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين لأجل أن يعمروها بالطاعات، ولتكون سببا في زيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم. ونحن في هذه الأيام نستقبل شهرا كريما وموسما رابحا عظيما، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجله. جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، واستقبال هذا الشهر يكون بأمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل، فيتأكد على المسلم أن يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله تعالى من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور في جميع الأزمان والأحوال، إلا أنها في الأزمان الفاضلة لها شأن عظيم، لأن الغالب في الأزمان الفاضلة إقبال النفس على الطاعة ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى، ولأن الذنوب سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، فالإنسان قد يحرم فضل الله تعالى بسبب ذنوبه، ولأن الإصرار أيضا على الذنوب والمعاصي يوجب للإنسان أن يألفها وأن يتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها. الأمر الثاني مما يستقبل به هذا الشهر الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن ذلك أولا قيام رمضان، فإن القيام وصلاة الليل في رمضان له فضيلة ومزية على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المرء أن يحرص على قيام رمضان وأن يعتني بذلك وأن يحتسب الأجر والثواب، وينبغي له أيضا أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثانيا من الأعمال الصالحة الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن هذا الشهر شهر القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بالعناية والمدارسة للقرآن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وهذا الحديث، أعني حديث ابن عباس، يدل على استحباب الإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر والتفكر لكلام الله تعالى. ثالثا، من الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر كثرة الجود والإحسان، كما في حديث ابن عباس السابق قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وفي رواية أنه لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. وكان جود النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود من بذل العلم والنفس والمال في نفع عباد الله وفي هدايتهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده في هذا الشهر لشرف الزمان ومضاعفة أجره، ولأجل الجمع بين الصيام والإحسان، لأن الجمع بين الصيام وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. رابعا، من الأعمال الصالحة في هذا الشهر تفطير الصائمين، فإن فيه أجرا عظيما وثوابا جزيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وفي رواية: من فطر صائما أطعمه وسقاه كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خامسا، من الأعمال المشروعة في هذا الشهر العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: تعجل حجة معي. وسواء كانت العمرة في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره، وسواء كان حال اعتماره صائما أم مفطرا ما دامت العمرة في رمضان. وتخصيص بعض الناس ليلة 27 من رمضان بالعمرة ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في حصول الثواب بين أن تكون العمرة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. سادسا، من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذا الشهر الاعتكاف، وهو لزوم المسجد والإقامة فيه تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته. والاعتكاف مشروع من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره، فقد جاءت السنة بوجوهها الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية على مشروعية الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رمضان أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فيسن للإنسان إذا رأى هلال رمضان حقيقة أو حكما أن يقول هذا الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. الشيخ حفظكم الله، تعود المسلمون في بداية هذا الشهر أن يتبادلوا التهاني والتبريكات ويدعو بعضهم لبعض سواء من خلال مقابلة أو رسائل الجوال، فما حكم مثل هذا الأمر؟ تبادل التهاني بشهر رمضان لا بأس به، بل هو من الأمور المشروعة، وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا. بعض الناس ربما يقول: سأصوم غدا إن شاء الله، هل يؤثر هذا على تبييت النية شيخنا حفظكم الله؟ تعليق النية أو نية الصيام بالمشيئة لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقصد بذلك التردد بأن يقول: أنا صائم غدا إن شاء الله، أو سأصوم غدا إن شاء الله، فيقصد بذلك التردد هل يصوم أو لا يصوم، فهذا لا يصح، لأن النية لا بد فيها من الجزم، والتردد ينافي الجزم بالنية. الحال الثانية أن يقصد بقوله أصوم غدا أو أنا صائم غدا إن شاء الله، أن يقصد بذلك التبرك، لأن التعليق بالمشيئة مما يسهل الأمور وييسرها، فهذا لا حرج فيه. والحال الثالثة أن يقصد بذلك التحقيق، أي تحقيق الأمر وأنه كائن بمشيئة الله، فيقول مثلا: أنا صائم غدا، أي أن صيامي كائن بمشيئة الله، فهذا أيضا جائز لأنه بيان للواقع. ولهذا قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي أن دخولكم كائن بمشيئة الله. ومن هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لما دخل المقابر: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا كائن بمشيئة الله. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة التي وردت فيما يخص أحكام الصيام وأحكام شهر رمضان المبارك، هذا أحد الإخوة يقول: إذا شك الإنسان في غروب الشمس فهل يجوز له الفطر؟ إذا شك الإنسان في غروب الشمس فلا يجوز له أن يفطر، لأن الأصل بقاء النهار، ولكن لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت وأفطر بناء على غلبة ظنه فلا حرج، فيجوز الفطر بناء على غلبة الظن. ويدل لذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، وهذا يدل على جواز الفطر بغلبة الظن. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول: ما حكم الاكتحال وشم الروائح العطرية للصائم؟ الاكتحال أو الكحل لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه فعله ولا أنه نهى عنه أو أمر به. والكحل نوعان: نوع يصل إلى الحلق بقوته ونفوذه فيحس بطعمه في حلقه، ونوع آخر لا يحصل منه ذلك لكونه باردا، وكلاهما لا يفطر الصائم، فسواء اكتحل ووجد الطعم في حلقه أو لا، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه لأمرين. الأمر الأول أن العين ليست منفذا معتادا، لأن المنفذ المعتاد هو الفم والأنف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وثانيا أن وجود الطعم في الحلق لا يؤثر على الصيام، فمجرد أن يشعر بطعم الشيء في حلقه إذا حصل من غير منفذ معتاد لا أثر له على الصيام. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، قالوا لأن القدم ليست منفذا معتادا. وعلى هذا فما يحصل من دواء في العين أو في الأذن فإن ذلك لا يؤثر على الصائم حتى لو وجد الطعم في حلقه. وأما شم الروائح العطرية فلا أثر له على الصيام، لأن الروائح ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، لكن يجتنب عن الصائم يجتنب استنشاق البخور، لأن البخور له جرم فربما دخل إلى جوفه. أما مجرد أن يشم الروائح فلا تؤثر على صيامه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال حفظكم الله. أيضا سائل يقول: شيخنا الكريم، هل يجوز للإنسان إذا كان صائما أن يستعمل الفرشاة والمعجون؟ استعمال الفرشاة والمعجون بالنسبة للصائم لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المعجون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا لا يجوز لأنه يعرض صومه للفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحال الثانية أن لا يكون المعجون قويا ويمكن للإنسان أن يتحرز منه، فهذا لا بأس به، لأن باطن الفم له حكم الظاهر، ولهذا المضمضة والاستنشاق لا تضر الصائم. ولو كان باطن الفم في حكم الباطن، يعني في حكم ما يكون في المعدة، لم تجز المضمضة. وعلى هذا فإذا كان المعجون يمكن للإنسان أن يتحرز منه فلا حرج عليه أن يفرش أسنانه حال صيامه.